النساء، مع قوله فتحرير رقبة في سورتي المائدة والمجادلة. وقلنا وجه الجمع بينهما أن يحمل المطلق على المقيم، فما أطلق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين يحمل على ما قيد في كفارة القتل الخطأ. فيجب حينئذ في كفارة اليمين أن تكون الرقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة. فإن قيل السبب مختلف في هذه الأمور الثلاثة، وفي القتل الخطأ السبب القتل، وفي الظهار الظهار، وفي اليمين الحلف، فالجواب أنه وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم فإن المطلق يحمل على المقيد على الراجح على مذهب الجمهور ولو اختلف السبب، لأن حكم هذه الأمور واحد وهو وجوب عتق الرقبة، وجوب تحرير الرقبة. فلما اتحد الحكم فلا يضر اختلاف السبب، هذا الراجح عند أهل العلم في هذه المسألة. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها إشكال واضح، وهي قوله تعالى خالدا فيها. معلوم أن قتل المسلم للمسلم معصية، وهذا بإجماع أهل السنة، وأن المعاصي والكبائر عموما بإجماع أهل السنة صاحبها لا يخرج من الإسلام إذا لم يستحل ذلك. صاحب المعصية صاحب الكبيرة لا يكفر بذنبه إذا لم يكن مستحلا لذلك الذنب، وهذا أمر أجمع عليه أهل السنة ودلت عليه النصوص الكثيرة المستفيدة قرآنا وسنة، إذن فهو أمر مقرر عندنا. هذه الآية كأنها ظاهرها مخالف لهذا الأصل، وهو أن الله تعالى ذكر عن القاتل الذي يقتل المسلم أنه ولو خطأ أن إذا كان متعمدا ذكر الله تعالى عنه أنه أن له نار جهنم خالدا فيها. والخلود في النار تعلمون أنه خاص بالكفار، فالكفار هم الذين يخلدون في النار، أما العصاة من المسلمين فإنهم إن دخلوا النار وعذبوا فيها لا يخلدون فيها، وهذا العصاة فلان. إذن هذا مقرر عند أهل السنة والجماعة، أهل الكبائر أهل المعاصي من المسلمين من أهل التوحيد إن دخلوا النار ولم يغفر لهم ابتداء فإنهم لا يخلدون فيها، يمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، وبعد ذلك يخرجهم الله تعالى منها برحمته أو بشفاعة الشافعين. هذه الآية ظاهرها أن معصية من المعاصي يخلد صاحبها في النار، وبناء عليه يجب تكفيره، بناء عليه يجب أن يكفر، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار، مقرر عنا أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، أما العصاة المسلمين فلا يخلدون في النار. إذا الله تعالى من اللي قال في القاتل الذي قتل مسلما عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، شو الظاهر؟ أنه إن فعل ذلك كفر، وهي معصية كبيرة من الكبائر بالإجماع، مش واضح الإشكال؟ هذا الإشكال ورد في الآية، ورد في كثير من الأحاديث أيضا في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة من قتل نفسه فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وقال عليه الصلاة والسلام من أكل سما فقتل نفسه فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وغيرها من الأحاديث التي على هذا الشكل أيضا فيها نفس الإشكال. والجواب عن الإشكال في الآية هو الجواب عن الإشكال في تلك الأحاديث نفسها. إذا اتضح لنا وجه الإشكال الآن، إذا في كين وجه الإشكال في قول الله تعالى خالدا فيها، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها، فظاهر قوله خالدا فيها أنه كافر خارج من الإسلام، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. والقاتل العمد ليس بكافر بإجماع، لأنه صاحب كبيرة صاحب معصية أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه. فكيف يجاب عن هذا؟ أجيب عن هذا بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بهذه الآية المستحل لذلك، وهذا لا إشكال فيه، لأن عقيدة أهل السنة أن المستحل للمعصية كافر، عقيدة أهل السنة أن المستحل للمعاصي كافر خارج من الإسلام باستحلال، بسبب تصييره للحرام حلالا يكون كافرا. ولذلك احنا كنقولوا أهل الكبائر لا يكفرون بذنب إلا إذا استحلوا، فمن استحل المعصية فهو كافر. لذلك الطحاوي قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله صار كافرا. وش واضح كلامك؟ نعم، هذه هذا مبحث آخر، مبحث الاستحلال مبحث آخر. أنا لازم لا بد أن يقول بأن هذا حلال، أما الفعل الفعل لا يلزم منه الاستحلال. هذا مبحث عقدي إن شاء الله، ومبحث مهم جدا، وبسبب الخلل فيه وقعت فتن معروف. لا بد من التصريح بالاستحلال، أن يقول هذا حلال، هذا ليس بحرام، من مجرد الفعل لا يلزم منه الاستحلال. فمثلا رجل معين يشرب الخمر كل يوم 20 سنة 40 سنة 100 سنة هو يشرب الخمر كل يوم، هل ذلك دليل على استحلاله؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أن يكون مستحلا لها، هو مقر بأنها معصية ومقر بأنها كبيرة ومع ذلك يشربها، كما لو شربها عاما قد يشربها عامين وقد يشربها 20 وقد يشربها 40 مع إقراره بأنها حرام، فلا يلزم من ذلك. إذن الشاهد، الوجه الأول في الجواب أن يقال إن الآية المقصود بها المستحل، فمن قتل مؤمنا متعمدا وكان مستحلا لقتله فلا شك أنه كافر، وهذا لا إشكال فيه، لأن أهل المعاصي كلهم إذا استحلوا تلك المعاصي التي يفعلونها كفروا وخرجوا من دين الإسلام بلا إشكال. من كان يشرب الخمر وهو مستحل لها كافر، من كان يزني وهو مستحل ذلك كافر إلى آخره، من كان يأكل الربا وهو مستحل لأكل الربا كافر، وهكذا. إذن فكذلك من قتل أخاه وهو مستحل لقتله فهو كافر. والدليل على ذلك قصة مقياس بن صبابة المعروف في السيرة، هذا رجل كان قد أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن قتل أخوه، قتله بعضهم بعض أهل المدينة من بني النجار قتلوا أخاه، فلما قتل أخوه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك القبيلة التي قتل فيها الأخ أن تديه، أن تعطيه دية أخيه 100 ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة وأرسلها له مع رسول من بني فهر، فقتل ذلك الرسول رسول الله وساق النعم وركب على واحد منها ورجع هرب إلى مكة. إذن هذا شنو فعل؟ استحل قتل أخيه المسلم، لذلك ارتد بعد ذلك عن الإسلام، ارتد وكفر عن الإسلام وهرب إلى مكة. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتله المسلمون وهو في سوق مكة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال لهم بسم الله أؤمنه في حل ولا في حرام، ولو وجد في الكعبة يقتله وهو في الكعبة، ووجده المسلمون متعلقا بأستر الكعبة، وجده المسلمون في سوق مكة وقتلوا. إذن حاصل هذا أن الآية إن كان المقصود بها هذا الرجل وما ماثله، إذن فالمقصود بها من يستحل ذلك. إذن من الذي يخلد في النار ولا توبة له وهو كافر خارج من الإسلام؟ المستحل لقتل المسلم. وش واضح كلام؟ لأن المستحل لأي معصية لأي كبيرة كافر خارج من الإسلام، واضح كلام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب أن المعنى أن ذلك المذكور هو جزاؤه إن جوزي، أن ذلك الذي ذكر هو جزاؤه إن جوزي، بمعنى أنه يكون خالدا في النار ولا توبة له إن جوزي، مع إمكان أن يتوب الله تعالى عليه، أو مع إمكان أن يغفر له إن كانت له حسنات وأعمال صالحة ترجح على ما اقترف من السيئات. إذن فالمعنى له نار جهنم خالدا فيها إن جازاه الله تعالى، واضح كلام؟ إذن إيش معنى إن جوزي؟ يعني أنه يمكن أن لا يجازى بذلك، إذا كانت له حسنة ترجح على سيئاته فقد لا يجازى، وكذلك إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يجازى بذلك. وش من كلام؟ إذن فعلى هذا القدر واحد تقدير نقوله فإن له نار جهنم خالدا فيها إن جوزي من الله تعالى. إيش كتفهموا من قولنا إن جوزي؟ أنه إن لم يجازى فليست له نار جهنم خالدا فيها. وش هذا الكلام؟ إذن يمكن ألا يجازى بذلك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في الجواب أن ذلك خرج مخرج الزجر والتغليظ والتنفير، يعني هذه الألفاظ التي ذكرت لا في الآية ولا في الأحاديث التي ذكرت لكم، ذكرت وخرجت مخرج الزجر والتغليظ، وليس المقصود بها الخلود الحقيقي، وإنما المراد بها طول المكث، أنهم يبقون في النار أمدا طويلا جدا، فعبر عن طول المكث باش بالخلود. وهذا جائز في اللغة، فإن العرب تطلق لفظ الخلود وتريد به الأمد الطويل، تطلق الخلود وتريد به الأمد الطويل، وهذا جائز في اللغة العربية. واضح الوجه الثالث؟ وهذا الوجه الثالث أميلها، هذا مع أنه استبعده الشارح المؤلف رحمه الله، استبعد هذا، قال الذي يظهر الأول أو الثاني، والذي يظهر أن هذا الوجه الثالث هو أقربها، ولذلك رجحه غير واحد من أهل العلم، رجح هذا الوجه الثالث، أن هذه الألفاظ خرجت مخرج الزجر والتغليظ والتنفير. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك هو الإجماع والأدلة الأخرى، يعني القرائن من القرآن والسنة، وكذلك الإجماع على أن أصحاب الكبائر لا يكفرون، هي التي دلت على أن هذه النصوص خرجت مخرج التنفير والتغليظ، كقول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وفي النساء فإن له نار جهنم خالدا فيها. إذن فيقال ذلك خرج مخرج الزجر. إذن الجواب الثالث أن هذه الألفاظ جاءت في سياق الزجر والتغليظ والتنفير من المعاصي، وليس القصد أنه كافر أو أنه لا توبة له، وإنما المراد التغليظ من هذا الذنب، كأن هذا التنفير عن هذا الذنب، كأن هذا الذنب ذنب عظيم جدا يجب على المسلمين الابتعاد عنه، لا يجوز لهم اقترافه، لا يجوز لهم الاقتراب منه، هذا هو المراد بالزجر والتنفير منه. شو واضح كلام؟ إذا فعلى ذلك ما المراد بقوله تعالى خالدا فيها؟ أنه يمكث فيها مكثا طويلا، المراد به طول البقاء. إذا فالخلود هنا خلود نسبي لا خلود حقيقي. الخلود نوعان، خلود نسبي وخلود حقيقي. الخلود الحقيقي هو المعلوم هو التأبيد، والخلود النسبي هو الذي يكون فيه المكث طويلا بحيث يقرب من الخلود المؤبد، كأن ينسى الإنسان، وهذا يعبر عنه في اللغة وستأتي شواهده في من أقوال العربي إن شاء الله على ذلك. شو واضح الجواب؟ إذن خلاصة الكلام، ما هو الجواب عن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها؟ الجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بها المستحل كمقياس ابن صبابة ومن فعل مثل فعله، فمن قتل مسلما استحلالا لدمه فهو كافر. الثاني إن جوزي فإنه يعاقب بذلك، يفهم منه أنه قد لا يجازى إن تاب أو كانت له حسنة. الثالث وهذا أقربها أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ والتنفير من ذلك الذنب، إذن فالمراد بالخلود طول البقاء والموت. وقد ذكر هذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في قطف الجنة الداني على مقدمة سبب القيرواني في قول في شرحه لقول المؤلف رحمه الله، شنو قال ابن أبي زيد في صاحب الكبيرة؟ ولا يكفر أحد من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. في شرحه لهذا ذكر أن هذه الآية والأحاديث التي ذكرت لكم إنما خرجت مخرج الزجر والتغليظ، وأن المراد بالخلود طول البقاء والمكث، يعني أنهم يمكثون فيها أمدا طويلا بعيدا جدا، فعبر عنه بالخلود لما كان طويلا، إذن فهو خلود نسبي لا خلود حقيقي. واضح كلام؟ كانت بعيد فيه تبين، نعم، وإن كانت تبين القوم أبدا خالدين فيها أبدا، أين هو؟ هم يعصب لها ورسولها، لا، إن كانت تأبيد مذكورا فتحمل المعصية حينئذ على الشرك عموم وخصوص، يتحمل على الشرك والكفر، هذا كلام عام خصص، لأن الشرك والكفر معصية ولا لا؟ معصية، إذن فهو نص عام، خصصته الأدلة التي استثنت المعاصي التي لا يكفر صاحبها. نعم زيد. سبب لما قتل الرسول، لما قتل الرسول استحل، لأنه ارتد، قتله وارتد ورجع إلى عبادة الأوثان والأصنام، ولذلك قال وكنت إلى الأوثان أول راجع، ويفتخر بذلك، يفتخر بقتله لذلك الرجل المسلم، قال وكنت إلى الأوثان أول راجع، فارتد بعد ذلك ورجع إلى مكة. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، ويلزمه زيد، وأنه مخلد في النار، ماذا يلزمها؟ أنه كافر. إذا قلنا مخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفة. زيد. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى والذين وقوله معطوف وقوله تعالى والذين لا يدعون، وهذه الآية في سورة الفرقان دليل واضح وصريح على أنه إن تاب يتاب عليه، والذين لا يدعون مع الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال ومن يفعل ذلك، يعني من قتل النفس التي حرم الله بغير حق، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، نعم فظاهرها مخالف للآية. زيد. وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الآية. وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن، الآية. وللجمع بين ذلك أوجه، منها أن قوله فجزاؤه جهنم خالدا، أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، لأن مستحل ذلك كافر، قاله عكرمة وغيره. ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير وابن جرير وابن جرير معطوف على ابن أبي حاتم، ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير، وما أخرجه ابن جرير عن ابن جريج، وابن جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في مقياس بن صبابة، فإنه أسلم هو وأخوه هشام وكان بالمدينة، فوجد مقياس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها ولم له. ولم يعرف قاتله، مش غير هو، المسلمون لم يعرفوا قاتله، لو أنهم عرفوا قاتله لقتل به، ولكن لما وجد مقتولا في قبيلة ولكن لم يعرف من قتله، شنو الواجب؟ الدية، يجب على العاقلة القبيلة أن تديه، إذا واحد منكم قتلوه أعطيه الدية، ما عرفناش شكون، لو أنه عرف لقتل به قصاصا. ولم يعرف قاتله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها له الأنصار 100 من الإبل، وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر، فعمد مقياس إلى الفهري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وارتد عن الإسلام وركب جملا من الدية وساق معه البقية. إذن اخذ الدية وقتل المسلم، ولحق بمكة مرتدة وهو يقول في شعر الله قتلت به فهرا وحملت عرق. إذن هو يفتخر بقتله، لاش كان هذا مستحيل له، يفتخر بقتله. زيد. قتلت به فهرا وحملت عقله وحملته وفي بعض النسخ وغرمت عقله، يروى بلفظين، قتلت به فهران وحملت عقله سرات بني النجار أربب فارعي من الطويل، من وحملت ويروى وغرمت. زين؟ وهو يقول عقله المراد به الدية، يقصد بها الدية لأنها تعطيها العاقلة وهي القبيلة. وهو يقول في شعر الله قتلت به فهران وحملت عقله سرات بني النجار أربب فارعي وأدركت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى موسدا واضطجعت موسدا وأدركت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع، صرح برجوعه للكفر. ويروى هذا الشطر الأول من البيت الثاني وأدركت ثأري واتجأت مسيدا يروى حللت به نذري وأدركت ثؤرتي، يروى حللت به نذري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول أرجع. علاش؟ لأنه لما قتل أخوه نذر أن يقتل به مسلما، لما قتل أخوه قال والله لا أقتلن به مسلما، فقال أحللت نذري، يعني لما قتلت ذلك المسلم حللت نذري الذي كنت قد نذرت، وأدركت ثؤرتي، المراد ثأري، يعني الثأر الذي كنت أريده أدركته حصلته. يروى كذلك بهذا، حللت به نذري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجل. ومقياس هذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا أؤمنه في حل ولا حق ولا حرام ولا حرم. الحرم والحرام شيء واحد، المراد به مكة أو الكعبة وما جاورها. لا أؤمنه في حل ولا حرم، وقتل متعلقا بأسار الكعبة يوم الفتح. نعم، الصحيح أنه لم يقتل متعلقا بأسار الكعبة، قتله المسلمون في سوق مكة. الذي قتل متعلقا بأسار الكعبة هو عبد الله بن خطب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمن الناس كلهم إلا أربعة، أمن الناس جميعا، ولكن أهدر دم أربعة من الناس لأنهم كانوا مناقضين للإسلام وكان بأسهم على الإسلام معروفا، فأمن الناس جميعا إلا أربعة: عبد الله بن خطل، ومقياس بن صبابة هذا الذي قتله المسلمون، وعبد الله بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل. أما عبد الله بن خطل فقد قتل متعلقا بأسار الكعبة، جاء بغي يحتمي بالكعبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقتل متعلقا بأسارها. ومقياس بن صبابة قتل في سوق مكة كما في صحيح مسلم، قتله المسلمون وهو يمشي في أسواق مكة. وأما الآخران فقد أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحقنا دماءهما فأسلما قبل أن يقتلهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما يتمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم جاول عنده وشهدا أن لا إله إلا الله فلم يقتلهما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن مقياس قتل في وهو يمشي في أسواق مكة، والذي قتل متعلقا بأسار الكعبة هو عبد الله بن خطب. زيد، فالقاتل الذي هو كمقياس بن صبابة المستحل للقتل المرتد عن المرتد، كمقياس بن وصف له. نعم، القاتل الذي هو كمقياس بن صبابة المستحل للقتل كمقياسي، لماذا تمنعه من الصبر؟ مقياسي بن صبابة منصرف. القاتل الذي هو كمقياس بن صبابة المستحل للقتل المرتد عن الإسلام لا إشكال في خلوده في النار. نعم، وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولها. نعم، لذلك تقدم معنا، قد يقول قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الجواب إلى قلنا واحد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بماذا نجيب عن هذا؟ نعم، لا نجاوبوا بالقاعدة من لم يريد مخصص. إذا العبرة بعموم اللفظ لا يرد قوله. نعم، لا فنقول العبرة، نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مثل ذلك الوصف، ولا تقرر لنا في قواعد الفقهية. واعتبري العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فمعتبر ما لم يكن متصفا بوصفي، فالحكم فيه حكم ذاك الوصف، يفيد علة فخذ بالوصف، ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف. إذا نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مثل تلك الحالة، في مثل ذلك الوصف. لاحظ احنا خصصناها الآن بمقياس، ولا قلنا هي تشمل كل من فعل فعل مقياس، إذا هذا عموم. إذا الآية تشمل مقياس وكل من فعل مثل فعله، فالعبرة بعموم اللفظ ما خصصناهاش بصورة السبب، ولكن في مثل ذلك الوصف. وش هذا الكلام؟ لذلك لا بد من هذا التقييد. وذلك الشيخ ابن عثيمين قيد قال واعتبري العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فمعتبر ما لم يكن متصفا بوصف، يعني إذا كان العموم متصفا بوصف يفيد علة فخذ بذلك الوصف، يعني اجعله في العموم. متقدمنا كنا متنبه ليس من البر الصوم في السفر، لذلك الرجل الذي صام وهو مسافر وأغمي عليه، رجل من الصحابة كان مسافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فأغمي عليه، والتف الصحابة حوله، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول كان صائما، فبلي شاف النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحال قال ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث هل هو خاص بذلك الصحابي لا يشمل غيره؟ ليس خاصا بالصحابي، العبرة بعموم اللفظ. ولكن هل كل مسافر قولوا لي ليس من البر الصوم ولو وجد قوة في السفر؟ لا. إذا قولوا ليس من البر الصوم في السفر في كل ما كانت تحصل له مشقة مثل ما حصل لذلك الصحابي. إذا فهي تشمل ذلك الصحابي وغيره ممن اتصف بذلك الوصف. هذا هو معنى ما لم يكون متصفا بوصف. وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولها، لذلك قال لك بما يماثل سبب نزولها، مش خاصة بسبب النزول، لا عامة. بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. الوجه الثاني أن المعنى فجزاؤه إن جوزي مع إمكان أن لا يجازى إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء، وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلز وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف. الوجه الثالث أن الآية يروه مجلز، نعم يضبط مجلز ومجلز، مفعل ومفعل. مع إمكان ألا يجازى، ألا يجازى زين. نعم نعم لا صبابة مقياس بن صبابة معروف هذا الرجل زين. الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر. ذكر هذا الوجه الخطيب والآلوسي في تفسيريهما وعزاه الآلوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بمعنى قالوا هذا مثله قول الله تعالى ومن كفر، على أن المراد به من لم يحج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله، ما من كفر يعني من لم يحج، يجب على الناس الحج إذا استطاعوا، إذا من لم يحج قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا فقال لك الألوسي هذا مثله مثل ذلك، المراد به التغليظ. واش اللي ما حش يكون كافرا؟ لا يكون كافرا بالإجماع، ولو كان مستطيعا لا يكفر بالإجماع. إذا شنو قصد ومن كفر؟ الزجر والتغليظ، كفر دون كفر، ولي كتسمى الكفر الأصغر، كفر دون كفر، وهذا شو يقول؟ نعم. وبقوله أيضا الحديث فيه، والحديث في ذلك كثيرة، ليطلق فيها الكفر، فيها الكفر ولا يراد به الكفر الذي يخرج من الملة، يراد بها الكفر الأصغر. كأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، مراد بالكفر من الكفر الأصغر. والدليل على ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الله تعالى الطائفتين المقتتلتين مؤمنين، قال وإن طائفتان مؤمنين، فدل قول دلت الآية على أن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، كفر دون كفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظين فقد أشرك، المراد به الكفر الأصغر، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر بإجماع أهل السنة، إذا لم يعتقد أن المحلوف أعظم من الله. إذا اعتقد أن المحلوف أدنى من الله وجرى على لسانه وقال وربك دا ولا وفلان وحلف بغير الله، فلا يخرج من الإسلام، لا يطلب منه الاغتسال، ولكنه كافر كفرا أصغر بمعنى فاسق. وأطلق على الفسق الكفر في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وأمثلة ذلك كثيرة ذكرها ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، إطلاق الكفر على الفسق، على الكفر الأصغر. وش واضح الكلام؟ إذن فعلى قول الألوسي رحمه الله قال لك المراد الزجر والتغليظ، وعلى هذا فالآية مثل هذه الأحاديث التي ذكرت لكم، ومثل قول الله تعالى ومن كفر، على أن المقصود بها من لم يحج، فالمراد بذلك الزجر والتغليظ، وماشي مقصود الخروج من الملة. نعم زيد. وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب، لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. الشاهد أين الشاهد؟ قوله صلى الله عليه وسلم وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. ما هي المنزلة التي كان عليها قبل أن يقول الكلمة؟ لي المنزلة كافرا، كان رجلا كافرا، كان يقاتل المسلمين. قال لهم بسم الله، قتلتيه لا غتكون بالمنزلة ديالو قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول كلمة التوحيد. إذا شنو المراد بذلك؟ أنه يكون خارجا من الملة؟ لا، لا يكون كافرا، ولكن المراد بذلك التغليظ، كفر دون كفر، يعني معصية. وهذا الوجه من قبيل كفر دون من قبيل كفر دون كفر، نعم، وخلود دون خلود. متى على ذلك؟ متى على ذلك؟ الصحابي استجد ولم يضع الفوائد، فقال له إن متى متى على ذلك؟ نعم، هذا ماشي المراد به الكفر، يعني على غير نهج محمد صلى الله عليه وسلم، على غير سنته، غير طريقه. فالظاهر ان المراد به عند القائل به ان معنى الخلود المكس الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكس، على المكس. ومنه قول لبيد: فوقفت اسالها وكيف سؤالنا ثم خوالد سمان خوالد ما يبين كلامها. خوالدة وصف سمان خوالدة، نصبتي لواحد رفعتي لاخر. سمان زيد سمان خوالد ما يبين كلامها، يبين يبين لا يظهر كلامها. من اي بحر هذا؟ كامل. ما يبين كلامها، الشاهد في قوله خوالد، قال سمان خوالد. هل يخلد احد في هذه الدنيا؟ الدنيا لا خلود فيها، ومع ذلك وصفها قال سمن خوالد. شو المراد بالخوالد؟ المكت الطويل، البقاء الطويل البعيد. اذا فقال لك هذا دليل على ان العرب تطلق اسم الخلود وتريد به طول الامد. زين، الا ان الصحيح في معنى الايه الوجه الثاني هو الاول، يعني هو استبعد الوجه الثالث الذي يظهر ان الثالث اقرب من الاول والثاني. اما الثاني فالاشكال فيه ظاهر، الاول واضح هذا، ولكنه يحتاج الى تكلف شيئا ما، نقدروا ان المقصود به المستحيل. واما الوجه الثاني ففيه نوع من الاشكال، وهو ان المعنى فجزاؤه ان جوزي كذا وكذا، مع احتمال ان لا يجزى، ولكن ان فرضنا انه جوزي، لأن الملك نقول فجزاؤه كذا وكذا إن جوزي، إذن يوجد الاحتمال أن يجازى وأن لا يجازى، مع إمكاني أن لا يجازى. إذن فإن جوزي هل يجازى بهذا مع أنه عاص فقط؟ هذا إرادة ولا لا؟ فلذلك الوجه الثالث أقرب. زيد، إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول، نعم. وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها، والعلم عند الله تعالى. نعم، إذن قول ابن عباس هذه الآية ناسخة لكل ما سواها، قصد به التغليظ والزجر، بمعنى هذه الآية جاءت للتغليظ والزجر دون ما سواها مما لم يأتي مثلها. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن القاتل عند المؤمن عاص له توبة، كما عليه جمهور علماء الأمة. نعم. وهو صريح قوله تعالى: إلا من تاب وآمن الآية، وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. نعم. الآية إذن فصرح أن ولو كان قد قتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء. وليس أخو المؤمن إلا المؤمن، وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله رفع هم وجه الاستدلال، استدل على الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 100 نفس ومع ذلك كانت له توبة، تاب الله عليه. نعم، قد يقول قائل: هذا الرجل كان من بني إسرائيل وهو شرع لما قبلنا، فكيف يستدل به على أن من قتل مؤمنا في زماننا يغفر له كذلك؟ فالجواب هو ما ذكره المؤلف، أن هذه الأمة أولى بالتخفيف من الأمم السابقة. والدليل على ذلك أن كثيرا من التكاليف التي كانت شاقة رفعها الله تعالى عنا، الله تعالى كان قد كلف الأمم السابقة بتكاليف شاقة، تكاليف عسيرة وصعبة، ومع ذلك رفعها علينا في الأمة. فمثلا مما كان مفروضا على من قبلنا من بني إسرائيل كان مفروضا عليهم حمل الآثار الأثقال والأغلال، يعني الشدائد، أمور الشديدة كان الله تعالى يكلفهم بها. فمما كان يكلفهم به أن الرجل إذا تاب يجب عليه أن يقتل نفسه. علامة صحة التوبة أن تقتل نفسك، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. إذا مس الرجل شيء من النجاسة يجب عليه أن يقطع المكان الذي مسته النجاسة من جسده. إلى قصك النجاسة في يدك قطع لك الجلد في القصك، مش واضح؟ إذن هذا التكليف شاق ولا لا؟ رفعه الله عنا. فلم يشترط الله علينا في التوبة أن نقتل أنفسنا، ولم يفرض علينا أن نقطع ما مسته النجاسة من ثوب أو جسد، مش واضح كلام؟ إذن فهذا فيه تخفيف على هذه الأمة. إذن هذا كله دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خفف الله تعالى عنها أكثر مما خفف على من قبله. وقال الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا الله تعالى رفع عنا تلك الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا من الشرائع. فإذا كان الله تعالى خفف على هذه الأمة أكثر مما خفف على من قبلها، وبنو إسرائيل رجل فيهم قتل 100 نفس وغفر الله له، إذن في أمتنا أولى وأحرى. أدوى لوجه الاستدلال أنه أولى في هذه الأمة من بني إسرائيل، زين؟ لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله رفع عنها الآثار والأغلال، الآثار الأثقال والأغلال الشدائد، نعم، التي كانت عليهم كقتل أنفسهم عند التوبة وكقطع أثر النجاسة. واضح؟ نعم. شنو وجه الإشكال عندك باش نجاوب؟ عاودتي غير الحديث بصيغة أخرى ولم تذكر الإشكال. في الأول ذكرتي بالعربية وفي الثاني درجتي. شنو الإشكال أصلا عندك باش نجاوب؟ أحسنت، ودابا مزيان، دابا ذكرتي وجه الإشكال. هل حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلود؟ هل حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلود في النار؟ لا، في الحديث هل حكم عليهما بالخلود في النار أو بدخول النار؟ نعم، بدخول النار. هل النار يدخلها بعض العصاة أو لا؟ فهذا مثله، أنهما عاصيان يدخلان يستحقان دخول النار لأنهما ارتكبا معصية. وقد جاء في كثير من المعاصي الوعيد بالنار وذكر النار في كثير من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلى آخر الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات أهل النار هذان المذكوران، مع أنهما ليسا بكافرين بالإجماع. شو هذا كلام؟ إذن فيستحقان دخول النار لأنهما عاصيان، ولا يلزم من دخولهما النار التأبيذ فيها، فقد يدخلان وبعد ذلك يخرجان برحمة الله تعالى. واضح كلام؟ والدليل على ذلك شوف الحديث شنو فيه. قال إذا التقى كافران أو المسلمان، هذا دليل على أنهما لم يخرجا من الإسلام بختالهم، التقى المسلمان فهما متصفان بالإسلام. وهذا الحديث ما يوضحه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهما مؤمنان ولو وقع منهما قتال. كاين شي إشكال في هذا الشيء اللي قلنا الآن؟ واضح. قال الله تعالى سورة المائدة، الآن أنا الكلام على الآيات التي فيها نوع من الإشكال في سورة النساء. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية ذكر المؤلف رحمه الله فيها كثيرا من الفوائد الفقهية التي يحتاج إليها المسلمون، وخصوصا من يتعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى في أكل ذبائحهم وعدم أكلها، فهي فوائد قيمة مفيدة وهي فوائد فقهية تتعلق بمسائل الفقه. لاحظوا مما يستشكل في سورة المائدة، أول آية قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا موضع الشاهد، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى وما لما ذكر المحرمات عطف عليها قال وما أهل لغير الله به. إذن وما أهل لغير الله به أيضا محرم. ما هو وجه الإشكال؟ أن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يدل على العموم، فكل كل طعام يأكله أهل الكتاب من الذبائح وغيرها هو حلال لنا. هذا عام ولا لا؟ عام. إذن فكل ما يأكله أهل الكتاب، كل ما هو من أطعمتهم هو حلال لهذه الأمة. فما ذبحه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ما ذبحوه من الذبائح ولم يذكروا اسم الله عليه هو حلال، وما ذبحوه من الذبائح وذكروا عليه اسم غير الله كالصليب والمسيح وغيرها فهو حلال، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا عام ولم يخصص. إذن طعام لفظ مضاف يفيد العموم، مفرد مضاف يفيد العموم. كل طعام أهل الكتاب حلال، واضح المعنى الآية. هذه الآية ظاهرها معارض لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول الله تعالى وما أهل لغير الله به. إذن الآية ديال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناها أن أي ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام لا يحل أكلها. وقول الله تعالى وما أهل لغير الله به، المراد بالإهلال رفع الصوت عند الذبيحة بذكر غير الله. إذن قول الله وما أهل لغير الله يدل على إيش؟ على أن كل ذبيحة ذكر عليها غير اسم الله فهي حرام. مش ممكن؟ واضح الإشكال هنا. إذن وطعام الذين أوتوا الكتاب بعمومه يدل على جواز ذلك، وهاتان الآيتان كل واحدة تدل على تحريم نوع معين. آية ولا تأكلوا تدل على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وآية وما أهل لغيره تدل على تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه، وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب تدل على حلية كل ذلك لأنها عامة. مش من أكلم؟ ما هو وجه الجمع بين هذا وهذا؟ وجه الجمع، نعم، وجه الجمع بينهما يقسم على مبحثين اثنين، لأنه وجب أن نجمع بين الآية وقوله تعالى ولا تأكلوا من سورة الأنعام مما لم يذكر اسم الله عليه، والجمع بينها وبين قول الله تعالى وما أهل لغير الله به أو به لغير الله في سورة البقرة والمائدة والنحل. إذن يجب الجمع بين الآية والآية الأولى وبين آية المائدة والآية الثانية. علاش؟ لأن آية المائدة تعارضها آية، مش واضح كلام؟ كتعارضها الآية دي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في سورة الأنعام، وتعارضها آية وما أهل لغير الله به أو به لغير الله في البقرة والنحل وكذلك المائدة. مش واضح كلام؟ فما هو وجه الجواب عن كل واحدة؟ نبدأ بقول الله تعالى وما أهل لغير الله به. إذن ذكروا الجمع بين الآية وما أهل لغير الله به، وبعد ذلك الجمع بينها وبين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الجمع بينها وبين قول الله تعالى وما أهل لغير الله به، فهو أن يقال إن بينهما عموما وخصوصا من وجه الآية دي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع وما أهل لغير الله به بينهما عموم وخصوص من وجه. وبيان ذلك أن شو نقصد بيان ذلك؟ بين العموم والخصوص وجهه، غادي نبين صورة تنفرد فيها آية المائدة، وصورة تنفرد فيها آية وما أهل لغير الله به، وصورة اجتماعهما. آية المائدة تنفرد في الدلالة على جواز طعام أهل الكتاب من غير الذبائح، من الخبز وغيره من أنواع الطعام، الخبز وما شاكله من أنواع الطعام غير الذبائح. فكل أنواع الطعام غير الذبائح هي حلال إذا كانت من أهل الكتاب بلا إشكال، بلا خلاف فيها. واضح الكلام؟ لأنها صورة خاصة وليست هي محل التعارض. كذلك قول الله تعالى وما أهل لغير الله به يدل على تحريم كل ما ذكر اسم الله، اسم غير الله عليه مما لم يذبحه كتابي، مما ذبحه وثني أو غيره من غير أهل الكتاب، فهذا لا شك في تحريمه. مش واضح كلام؟ تبقى لنا صورة واحدة اللي هي محل تعارض، وهي ما ذبحه الكتابي وذكر اسم غير الله عليه، هذا هو محل النزاع. مش واضح كلام؟ إذن غير الذبائح من أنواع الطعام ما حكمها؟ جائزة بالإجماع وليست هي صورة النزاع. ما ذبحه غير الذبائح من الطعام جائز أكله بالاتفاق وليس هو محل تعارض. كذلك آية وما أهل لغير الله به ما ذكر اسم غير الله عليه مما ذبحه غير أهل الكتاب وغير المسلمين طبعا من أهل الأوثان والأصنام والشرك، فهذا كذلك لا يحل أكله بالاتفاق. أين توجد سورة النزاع؟ ما ذبحه كتابي وذكر اسم غير الله عليه، فهذا ولي فيه وجه التعارض. فلاحظ بناء على أن بينهما العموم والخصوص من وجه، أنتم كتعرفوا أن العموم والخصوص من وجه، تخصيص عموم كل واحد بخصوص الآخر يدل على التعارض، يعطينا ينتج التعارض بينهما في الحكم. وإن يكون عموم من وجه ظهر فذلك هو التعارض كما في المراقي، وإن يكون عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. علاش؟ لوقوع التعارض. لأننا لاحظ إلا جينا بغينا نخصص العموم ديال الآية كل واحدة بخصوص الأخرى، إن خصصنا عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب بخصوص وما أهل لغير الله به، غنقول الحكم لا يجوز أكل ذبيحة الكتاب الذي سمى غير الله. وإن خصصنا عموم وما أهل لغير الله به بخصوص طعام الذين أوتوا الكتاب، غادي نقولوا يحل أكل ذبيحة الكتاب إذا ذكر اسم غير الله عليه. واش واضح؟ إذا غيوقع التعارض ولا لا؟ غير التعارض. إذا خصصنا العموم ديال سورة المائدة بعموم ما أهل لغير الله به، غنقول لا يجوز. وإذا عكسنا جعلنا آية المائدة هي المخصص، غادي نقول يجوز، فيقع التعارض. إذا فالقاعدة عند أهل الأصول ملي كيوقع بين نصين عموم وخصوص من وجه، نلتجئ لماذا؟ للترجيح. واضح كلام؟ إذا وقع التعارض بينهما من وجه، إذا كان العموم والخصوص المطلق هذا لا إشكال فيه، يحمل عموم واحد منهما على خصوص الآخر. ولكن ملي كيكون الفقي عموم وخصوص من جهة، حينئذ شنو الواجب؟ واش مفهوم ولا في غموض؟ ولا سي عبد المجيد؟ واضح ولا شوية؟ شنو في كاين عندك الغموض؟ نعم؟ سوى خصاص. واضح؟ وضوح الشمس؟ مزيان؟ إذا كان الإشكال قولوا راه ما فهمتوش، ماشي تبقاو ساكتين وأنتم ما فاهمين، تضرون أنفسكم. إذا قلنا واضح الإشكال فين كاين؟ في اجتماعهما في صورة وهي ذبيحة الكتاب الذي سمى غير الله تعالى، هنا فين كاين وجه التعارض. أما طعام الكتاب غير الذبائح فهو حلال، وأما ذبيحة غير الكتاب من أهل الأوثان إذا لم يذكر اسم الله، إذا أهل بغير الله لها فإنه حرام بلا إشكال. السورة إذا ذبح الكتاب وذكر اسم غير الله، هذه سورة النزاع. هذه السورة اللي هي سورة النزاع بينها وبين الآية العموم والخصوص من وجه. واش فهمتوا العموم والخصوص من وجه؟ هذه قاعدة أصولية خاصة في الأصل، تكون معروفة في مظانها في كتب أصول الفقه. اش معنى العموم والخصوص من وجه؟ كنلقاو واحد النص عام من جهة وخاص من جهة، ونص آخر عام من جهة وخاص من جهة، نطبقوه هنا باش يتضح لكم وإذا تكرر ما نعاودوش إن شاء الله. لاحظوا آية وطعام الذين أوتوا الكتاب عامة من جهة وخاصة من جهة؟ نعم. عامة من جهة الطعام تشمل أي طعام كان كيف ما بغي يكون الطعام، وعامة من جهة الذبيحة سواء ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، سواء أهل بها لغير الله أو لم يهل بها لغير الله، طعام أهل الكتاب مطلقا. إذن فمن جهة الطعام من جهة المأكول هي عامة، تشمل الذبائح وغيرها، وتشمل الذبائح لله ولغير الله ومما لم يذكر اسم الله ولا غير الله. واضح؟ إذن عامة من هذه الجهة. ولكن من جهة الذابح خاصة، خاصة لأنها خاصة بمن؟ بأهل الكتاب، ما كتشملش أهل الأوثان وأهل الأصنام ولا غيرهم، خاصة بأهل الكتاب. إذن من جهة الذبيحة خاصة بالكتابيين، ومن جهة الذبيحة عامة سواء ذكر على الذبيحة اسم الله أو لم يذكر. واضح الكلام؟ الآية الأخرى وما أعل لغير الله به هي عامة من وجه وخاصة من وجه، العكس ديال الأخرى. من جهة الذبيحة هي خاصة لأنها كتكلم على ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله. ولكن من جهة الذابح عامة، عامة تشمل أي ذابح سواء كان كتابيا أو غير كتابي. واضح الكلام؟ يلا سيدي خصوا لنا أنتم، إذا كل وحدة فيها عموم وخصوص، إذا بغيتوا تخصوا العموم ديال كل واحدة بخصوص الأخرى، اش غادي يوقع؟ التعارض. حنا غنوضحوا هذا. حنا قلنا آية وطعام الذين أوتوا الكتاب عامة من أي جهة؟ من جهة الذبيحة، تشمل أي ذبيحة. مزيان؟ إذا بغينا نخصوا هذا العموم بخصوص الآية الأخرى وهي ما ذكر عليه اسم غير الله، إذا اش غادي نقولوا؟ ما ذكر عليه اسم غير الله من طعام الكتابيين غير جائز، لا يجوز. واضح الكلام؟ عقلوا له الخصوص، لا يجوز. عكسوا هذا القضية وقلنا نخصوا العموم ديال وما أهل بآية وطعام الذين أوتوا، وما أهل تشمل أي ذابح سواء كان كتابيين أو غيره. نعم، نخصوا هذا العموم ديال كل ذابح باش بخصوص طعام الأقول إلا الكتابي، إذا مش غادي يكون الحكم يجلس. إذا ذبح الكتابي وذكر اسم غير الله فيجوز. فهمتوا ولا لا؟ الى فهمنا دابا في هذا الدرس هذا غير هذا العموم والخصوص من وجه بارك نخليو الشيء الاخر حتى يجي انا نكتبوا لكم ان شاء الله باش يتضح اكثر ما عندكمش لاحظوا اذا قلنا ايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله نحن نقولوا بهذه العباره اسهل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله هذه الايه مش هذه علاش كتبوا طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هذه الايه عامه من جهه المذبوح خاصة من جهة الذال إذا الآية ديال حنا غادي نقولوا آية المائدة غادي نزيد آية المائدة عامة من أي جهة؟ المذبوح لا خاص بالكتابة من جهة المذبوح مزيان خاصة من جهة الذال من جهة الذابح علاش لأنك تتكلم على الكتاب على أهل الكتاب آية وما أهل لغير الله به في البقرة وردت في مواضع واخا حنا نقتصروا على البقرة وما أهل به لغير الله في البقرة بها الله به لغير الله بتقليم بها على الله فقط وفي غير البقرة من المواضع دائما لغير الله به الشاهد في آية البقرة آية البقرة حتى هي عامة العكس من جهة الذابح لأن الله تعالى من اللي قال ذكر المحرمات قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال وما أهل لغير الله به واش قيد الذي ذبح إلا كان هذا المهل كتابي أو غير كتابي أو مسلم أو غير مسلم لم يقيد إذن فهي عامة من جهة الذبح سواء كان كتابيا أو غير كتابي خاصة من جهة المذبوح لأنها كتتكلم على إيش أهل لغير الله إذن خاصة من جهة إيش المذموم واضح كلام شنو الان العمل العمل الان هو ان العموم ديال هذه الايه نخصوه بخصوص هذه الايه وعموم هذه الايه نخصصه بخصوص هذه الايه اذا نقولوا العموم ديال هذه الايه خصصته هذه الايه وعموم هذه الايه خصصته هذه الايه الى جينا نخصوا العموم ديال هذه بخصوص هذه وعموم هذه بخصوص هذه يخرج لنا حكم متعارض متناقض لذلك كنخرجوا من باب التعميم والتخصيص كنمشيو من باب الترجيح وان يكون العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتى المعتبر لاحظوا معايا خذوا معايا بالواحد بالواحد الى خصصنا العموم ديال المذبوح عكس المساله لا عموم المذبوح مخصص بخصوص نعم عام المذبوح خاص بخصوص هذا المذبوح وهذا العام عام ذبح بخصوص هذا الذبح إذا لاحظوا معايا ناخذ المائدة قلنا المائدة عامة من جهة المذبوح إيش معنى عامة من جهة المذبوح؟ أي ذبيحة تشمل الذبيحة التي ذكر عليها اسم الله والذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله والتي لم يذكر عليها شيء لا اسم الله ولا اسم غير الله كتشمل هذه الصور كلها إذا هي عامة باش نخصوها؟ نخصوها بخصوص وما أهل لغير الله به نقولوا إذا طعام كل ذبيحة لكتابي جائزة إلا ما أهل لغير الله به وش واضح كلام؟ إذا فعل هذا لاحظوا على هذا شنو الحكم اللي غنخرجوا به الحكم الأول شنو الحكم اللي غنخرجوا به؟ لا الحكم اللي غنخرجوا به ذبيحة الكتابي التي ذكر اسم غير الله عليها لا تجوز وما عداها وما عداها جائز واش واضح كلام كانت عامة وخصصنا الآن رونا العكس نخصوا العموم ديال هذه الآية بخصوص الأخرى هذه الآية اش كتقول لنا هذه الآية عامة من جهة الذابح كل ذابح ذبح ذبيحة أهل بها لغير الله فذبيحته حرام نخصوا هذا العموم بذبيحة الكتاب نقولوا إلا إذا كان الذابح كتابيا فإذا كان الذابح كتابي شنو الحكم؟ جازت إذا الحكم اللي غادي نخرجوا به إلى خصصنا غنقولوا ذبيحة نقولوا ذبيحة غير الكتابي غير الكتابي التي ذكر اسم غير الله عليه شنو حكمها؟ لا تجوز وما عداها يعني ذبيحة الكتاب جائزة لاحظوا الآن الأحكام اللي خرجنا بها متعارضة ولا لا؟ من اللي خصصنا العموم ديال هذه بخصوص هذه خرجنا الحكم أن ذبيحة الكتاب شنو حكمها؟ لا تجوز من اللي خصصنا شنو خرجنا وما عداها اللي هو الكتابي جائزة. كاين تناقض بين لا تجوز جائزة، تعارض بين لا تجوز وجائزة، واضح كلام. فلذلك متى تقدمت لنا بعض الأمثلة ديال العموم والخصوص الوجهي، حتى كذلك قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف، مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم قل بينهما عموم وخصوص الوجهي، مثل هذا يمثل به نفس الملك. إذا فمن كيوقع العموم والخصوص الوجهي اش كنديروا؟ كنلجأ للترجيح، لأن العموم والخصوص ما ينفعش. إلا خصصتي العموم ديال هادي عندك وجه، وإلا جيتي تقول لا نخصو غير العموم ديال هادي وما نخصوش العموم ديال الأخرى، أي ولي تحكم. هذا هو التحكم. شنو هو التحكم؟ الترجيح بلا مرجح. إلا جاء واحد وقال لك الناس اللي غنخصو آية المائدة بآية البقرة، وآية البقرة ما نخصوهاش بآية المائدة، غيقول لك علاش ما نديروش العكس؟ علاش ما نخصوش آية البقرة بآية المائدة؟ غيولي التحكم ترجيح بلا مرجح. اللي بان لك بغيتي ديرو يقول لك كما يجوز تخصيص آية المائدة بالبقرة فيجوز العكس. إذا كنقولوا وقع التعارض حينئذ فنلتجئ إلى شيء آخر اللي هو الترجيح. كيف ما درنا في آية وأن تجمعوا بين الأختين مع قولية وما ملكت أيمانكم، درنا بعض المرجحات اللي رجحت لنا آية النساء، فكذلك هنا غادي نسلكوا مسلك الترجيح إن شاء الله. ومسلك الترجيح سترجحوا غنرجحوا آية البقرة على آية المائدة، وغنذكر إن شاء الله مسلك الترجيح في الدرس الآتي. إذا واضح دابا فين وقفنا الآن؟ إذا وقفنا الآن أن بينهما عموم وخصوص، وعليه فيجب علينا أن نلجأ لمسلك الترجيح، أما مسلك عموم وخصوص فلا يفيد. باقي الوقت نعم؟ باقي الوقت على السطيلة؟ نعم؟ شحال داز دابا الوقت على الأذان؟ نعم؟ لا شحال داز الوقت على الأذان؟ صدقه يا باقي الوقت يلا نمشي يلا غدا ان شاء الله نكمل الفكره السلام عليكم وعليكم السلام